عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، لا تقول لولا الله وفلان. وفي هذه السياقات بيان جليل لفقه الشيخ رحمه الله، فإنه في هذه الترجمة باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ترجم هذه الآية بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، فذكر قول ابن عباس في معنى الأنداد، ثم عطف عليه بقول عمر في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وخرج هذه الآثار والأحاديث، فحديث عمر رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه، وقول ابن عباس رواه ابن أبي حاتم، وذكر قول ابن مسعود وقول حذيفة في حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام مخرجا له عند أبي داود بإسناد صحيح. وأعقب ذلك بكلام إبراهيم النخعي، وهو من سادات التابعين ومن أصحاب ابن مسعود، في معنى تسوية بين الخالق والمخلوق. فهذا فقه جديد، هذا فقه جليل من الشيخ رحمه الله في هذا السياق، في هذا التبويب وما تضمنه من انتقاء الآية المناسبة له وكلام النبي صلى الله عليه وسلم المطابق له، وتفسيرات الصحابة رضي الله عنهم ثم التابعين لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أندادا جمع ند، وجاءت أندادا مجموعة جمع ند وهي نكرة في سياق هذا النهي. فلا تجعلوا فتشمل النوعين: الند لله في العبودية وهذا الشرك الأكبر، والند لله جل وعلا في الوسائل وهذا شرك أصغر. وفسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفعكم ولا تضركم، وأنتم تعلمون أن الله ربكم لا رب لكم يرزقكم غيره، وعاد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. فلا تجعلوا لله أندادا، أي أكفى من الرجال ونظرا ومثلا. وفي هذا قول ابن عباس: الأنداد هو الشرك فيشمل الشركين، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، لا يبالي به الإنسان، يعتاده بلسانه، يسمعه من غيره فلا ينكره، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة، والله وحياتك يا فلانة، وحياتي، فحلف بحياته وحياة غيره، هذا شرك أصغر. وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، فأضاف نعمة الأمن إلى الكليبة تصغير كلبة، وإلى البط لأنها تصدر أصواتا إذا جاء الغريب. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، أي ما شاء الله وحده، لولا الله وحده، هذا كله به شرك، وهذا من شرك الألفاظ، وهو أصل الشرك الأصغر أنه في الألفاظ، وليس كل الشرك الأصغر في الألفاظ، لأن من الألفاظ ما يكون شركا أكبر، كما إذا دعا غير الله واستغاث بغير الله وسأل غير الله المدد وقضاء الحوائج وإنجاب الولد. فنعوذ بالله من الشرك كله، أصغره وأكبره، دقيقه وجليله، ونسأله أن يعصمنا وإياكم بعصمة الإيمان، وأن يختمنا بخاتمة السعادة، ويجعلنا من أهل التوحيد حقا وصدقا وحالا ومآلا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم صلِّ وسلِّم